بمناسبة ذكرى 90 لما قام به الزعيم لاديم كيم إل سونغ من تشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية، جرى عرض المسرح عروق الدم يوم 17 الاثنين في المسرح الوطني للدراما في بيونغيانغ. تفرج عليه كيم يونغ نام وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والوزارات والطوارئ المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، وكذلك المسؤولون في المصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل في مدينة بيونغيانغ. يصف الدراما بالمشاهد الفنية الحية القدرة الروحية القاهرة لأفراد الطبقة العاملة في مؤسسة سانغون المتحدة للإسمنت التي تم إدهارها في خضم نضال الرامي إلى تنفيذ المستميت لمهام زيادة إنتاج الإسمنت والمطروحة من قبل حزب الأمن الكوري اعتساما تاما بالغايات السامية للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يبني الطاولة القوية الأفضل في العالم على هذه الأرض، مواصلا أفكار الزعيمان الناديمان وقضيتهما.